باب أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررن. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررن. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها.